إنني أستطيع. عندما كنت في الرابعة من عمري، كان من الصعب علي لفظ بعض الحروف، فبدلا من خ كنت أقول ه، وبدلا من غ كنت أقول أ. لتعرفوا يا أصدقائي ما حصل معي العام الماضي وأنا في الروضة أقلب الصفحة. في أحد الأيام سألت المعلمة وهي تقرأ لنا قصة: من منكم يعرف ماذا نسمي شقيق الأم؟ رفعت يدي وقلت بحماس: أنا أعرف، أنا أعرف، نسميه حالي. ضحك سمير وقال: خالي، خالي. جود: يا جود قولي اخ. قلت اح. صار سمير يضحك أكثر ويقول اح اح اح. الدنيا برد، الدنيا برد. اقلب الصفحة. حزنت وبكيت. وبخت المعلمة سمير وقالت لي: لا تبكي يا جود، كثير من الأطفال يعانون المشكلة نفسها، قريبا سوف تستطيعين لفظ كل الحروف. اقلب الصفحة. وفي صباح أحد الأيام وجدت سمكة الصف تطفو على سطح الماء دون حراك. صرخت بأعلى صوتي: عرقت، عرقت السمكة. قال سمير: إن السمكة لا تعرق وهي في الماء. فقلت له: بل تعرق، انظر يا سمير. اقلب الصفحة. ضحك سمير وقال: آه، فهمت، فهمت، تقصدين أن السمكة غرقت. جود: يا جود قولي غنمة. قلت: عنمة. صار سمير يضحك أكثر قائلا: عنمة، عنمة، ماغ، ماغ. اقلب الصفحة. غضبت كثيرا، وأعترف لكم أنني دفعته بقوة. وقع سمير على الأرض وبكى. غضبت المعلمة وقالت: الدفع والضرب يؤذي الآخرين، وكذلك الضحك من الغير أيضا. اقلبوا الصفحة. بقينا أنا وسمير في الصف مع المعلمة. قال سمير: أنا آسف يا جود، لن أضحك منك ثانية. قلت: وأنا لن أدفعك مرة أخرى. قالت المعلمة: عظيم، إذن اتفقنا. اقلبوا الصفحة. عيمة، عراب. منذ ذلك اليوم تعود الأطفال على طريقتي في الكلام، حتى أنا نسيت المشكلة. اقلب الصفحة. وفي يوم من الأيام، وبينما أنا ألاعب أخي الرضيع زيد، صار يحرك يديه ورجليه فرحا ويكاغي كو كو، وأنا أرد عليه وأقول كو كو. وفجأة اقلب الصفحة. وفجأة اكتشفت شيئا رائعا، شيئا مدهشا. اكتشفت أنني أستطيع لفظ حرف الغين. فصرخت بأعلى صوتي: ماما، ماما، اسمعي، اسمعي، إنني أستطيع أن أنطق كل الحروف: خوخ، خيار، أخ، غنمة، غالي، خالي. فرحت ماما وقالت: أحسنت يا جود، أحسنت يا حبيبتي. اقلب الصفحة. كغ كغ. عانقت أخي الصغير زيد وهمست في أذنه: شكرا لك. ابتسم لي زيد وحرك يديه ورجليه وقال: غ غ. النهاية.